الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، معنا في هذا الأسبوع الربع الخامس من سورة البقرة، من أول قول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، الآيات، وحتى نهاية الربع عند نهاية الآية 91، وهي التي مطلعها قول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، الآيات. هذا هو الربع الخامس من سورة البقرة، ومعنى ذلك أنه ينبغي أن ينتبه الإخوة، لأنه بقي في الجزء الأول فقط ثلاثة أرباع. ربما الإخوة يقول يعني إيه، أغلب الإخوة يحفظون البقرة أو جزء أو جزئين من أول السورة، فربما يتسلل إليه يعني الكسل ويقول في النهاية في آخر أسبوع أراجع الجزء. لا، بقي معنا ثلاثة أرباع، وبعدها سيكون هناك اختبار في الجزء الأول إن شاء الله، فالأخ يعني إيه يراجع أول بأول حتى لا يتراكم عليه المحفوظ. معنا الحديث 13 من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث الأخير في الباب الأول من أبواب الكتاب، باب الإخلاص وإحضار النية. الحديث 13 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. هذا من التوسل المشروع، إن الإنسان يتوسل إلى الله بعمل يغلب على ظن أنه كان خالص لله لا يشبه شيء، العمل الصالح الذي اجتمع فيه شروط الصحة وشروط القبول: أن يكون خالصا لله، ثانيا أن يكون متابعا في كيفية أدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو الله فلمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما التوسل بجاه فلان أو بجاه حتى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من غير المشروع، لكن يجوز أن الإنسان يتوسل بدعوة الرجل الصالح، يعني يظن أن فلان إن شاء الله من الصالحين، يطلب منه أن يدعو له، لا شيء في ذلك. فالذي معنا في الحديث أن هؤلاء غلب على ظنهم أنه لا ينجيهم من هذا الكرب إلا أن يتوسلوا إلى الله ويسألوا بأعمال غلب على ظنهم أنها كانت خالصة لله. انتبه، ولكل إنسان أن يتفكر في حال نفسه، إذا ما ألمت به كربة أو شدة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، فلابد أن يكون عنده رصيد من عمل صالح، يقول: يا رب، إن كنت عملت كذا وكذا خالصا لوجهك ففرج عني ما أنا فيه. فيكون تفريج الكرب، بل الإخلاص يحرك الحجارة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول: فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم، كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مال. الغبوق اللي هو الشرب في وقت العشي في آخر النهار. لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني تعود هذا الرجل من شدة بره لأبيه وأمه طاعة لله وقربة لله أن هذا اللبن وهذه الشربة الغبوق آخر النهار لا يبدأ يسقي منها أحد إلا أبوه وأمه، لا يبدأ بغيرهما أبدا. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما. نأى بي طلب الشجر يعني كأنه ابتعد، فلم أرح يعني لم أرجع عليهما حتى ناما. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، لا يسقي زوجته لا يسقي أبناؤه. قال فلبثت ظل واقفا والقدح على يدي، شايل القدح، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، بدأ يظهر ضوء الفجر. قال والصبية أبناء يعني، هذا من شدة الاختبار، يتضاغون عند قدمي يعني يصرخون من الجوع. قال فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. طبعا هو مش نيته أنه يعذب أبنائه، لا، هو يعلم أن الأولاد عندهم القدرة على الانتظار فلا يريد أن يفوت على نفسه ذلك، جعل بينه وبين ربه هذه الخبيئة أنه لا يسبق أحد إلى هذه الشربة إلا أبوه وأمه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا، تحركت الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، الفتحة التي كانت لا يستطيعون الخروج منها. قال الآخر الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها، في لفظ فراودتها عن نفسها، يعني طلب منها ما يطلب الرجل من أهله الحلال. قال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، سنة يعني شدة، سنة يعني شدة وضيق. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على، يعني بشرط أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. الإنسان اللي بيذكرك بالله ينبغي أن يكون أحب البشر إلى قلبك، هذا الذي يقول لك كلام ينصدع به القلب ويهتز به قلبك، تذكر به مقامك ووقوفك بين يدي الله. قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. بالشاهد من الحديث لازلنا في باب الإخلاص وإحضار النية. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، تحركت أيضا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، يعني كأنه استقل هذا الأجر. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. هو لما إنسان يستقل ما له من الحق ويمضي ويقول لا أنا لا أرضى بذلك، يسقط حقه ولا يزال حقه باقي؟ يبقى حقه إلى أن يتحلل منه صاحبه أو يؤديه إليه. قال فقلت ما كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. بعد ذلك الباب الثاني من الكتاب باب التوبة. في مقدمة ذكر الإمام النووي قبل ذلك يقول فيها قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، من كل ذنب، ولا يفهم أن الذنب فقط أن تخالف شيء نهى الله عنه، أن تفعل شيء نهى الله عنه، لا، من الذنب أن تقصر في طاعة الله، أن يأمرك الله أن تفعل كذا فلا تفعل. يعني من تعريفات أهل العلم للتقوى، قالوا التقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية تقي بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. في تعريفات بعض أهل العلم للتقوى قالوا أن تعمل بطاعة الله على نور أو على بصيرة من الله ابتغاء مرضات الله، ده الشق الأول. الشق الثاني قالوا وأن تترك معصية الله على بصيرة من الله خوفا من عقاب الله. في تعريف آخر للتقوى قال أهل العلم أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. أمرك الله إذا قال المؤذن حي على الصلاة أن تكون في المسجد يبقى في المسجد، ونهاك الله أن تجلس مع الذين يخوضون في أعراض الناس فينبغي أن يفتقر الله في هذا المجد. فالشاهد أن مرتكب المعصية تجب عليه التوبة، والمفرط في حق الله المقصر في الطاعة تجب عليه التوبة. وإلا فتواتر في كتاب ربنا جل وعلا النداء على المؤمنين، ما يقول يا أيها العصاة إنما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق إلى آخر الآيات. فالتوبة واجبة على العصاة، صح؟ على الكل، على كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، سيأتي من كلامه أنه يتوب في اليوم الواحد 70 مرة وفي اللفظ الآخر أكثر من ذلك. قال التوبة واجبة من كل ذنب، فإذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، يترك المخالفة. الثاني أن يندم على فعلها. الثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا، وإلا لو هو بيتوب هو في نيته أنه يرجع لا تنفع توبته. قال فإن فقد أحد هذه 3 لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4. هذه 3 الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. قال وأن يبرأ من حق صاحبها، تتخلص وتتحلل من صاحب هذه المظلمة. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها. أحيانا يستشكل على الإنسان إن هو ذكر فلان بما لا يرضي، الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره. طيب هذه مظلمة، أنني خط في عرضي فلان في غيبته في عدم حضوره. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين وما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهذه مظلمة ولا ليست مظلمة؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالآن أنا أريد أن أتوب، لابد أن أتحلل من هذه المظلمة. فأنت رجل من 2، إما أن يكون بلغ فلان أنك تكلمت في حقه، فحين ذلك ليس لك إلا أن تأتي فلان وتقول يا فلان سامحني، أنا تبت وهذا ذنب وهذا خطأ مني، وأنا أطلب منك أن تسامحني في ذلك. إذا لم يكن بلغه ذلك وكان أن تفتح معه هذا الكلام ما يغير صدره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيكفي عندئذ أن يجلس في المجلس الذي اغتابه فيه ويذكره بخير وينفي عنه الشر ويدعو له بظهر الغيب كلما ذكر أنه خاض في عرضه، حتى يبقى صدر المسلم سليم من ناحية أخيه. لأن ربما إذا كان لا يعلم ولم يصل أنك تكلمت في حقه، يكون من الأفضل أن أنت لا تتكلم معه ولا تفاتحه في ذلك، لكن تكثر من الثناء عليه، لا سيما أمام من اغتبته أمامهم وتدعو له بظهر الغيب. بقية كلام الإمام النووي رحمه الله يقول: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل العلم، الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، بقية الذنوب. قال: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الحديث 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، طبعا مقدمة أنا قرأتها من باب الفائدة، لكن الذي يحفظ الحديث ولا يشترط أن الأخوة بيحفظ الحديث أن يحفظ الزيادة وفي رواية كذا وفي لفظ كذا، لا، احفظ اللفظ المكتوب فقط يكفي ذلك، مع اسم الصحابي و العالم الذي خرجه سواء كان متفق عليه أو رواه البخاري أو مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا رواه البخاري. هذا من الذي يتكلم؟ خير البشر صلى الله عليه وسلم. الحديث 15 وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو 100 مرة. هذا رواه مسلم. ومعنى من كتاب حلية طلبة العلم مر معنا في باب آداب الطالب في نفسه، أولا كلام الشيخ باكر رحمه الله تحت عنوان العلم عبادة، وتكلم في الكلام الذي تحت هذا العنوان عن إخلاص العبادة لله وعن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون طلب الإنسان للعلم لوجه الله لا لغير ذلك. الأمر الثاني يقول: كن سلفيا، يقول: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. يبقى من السلف الصالح؟ الصحابة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم سلف؟ أيوة سلف. سلف، سلف ولا مش سلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم إمام السلف صلى الله عليه وسلم. أما تسأل من إمام السلف، من إمامك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بيان لذلك إن شاء الله. قال: طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. في صحيح البخاري عشان الأمر ما يسرحش مع الإخوة، أن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا في صحيح البخاري، قالت لي فاطمة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أول أهلي لحوقا بي بعد موتي، وأنا لك خير سلف. يبقى الرسول سلف ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ خلاص خلصنا من الموضوع ده. قال: فمن ممن قف أثرهم في جميع أبواب الدين. وأيضا في صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه قال لمن عاش معه، أنس رضي الله عنه عمر طويلا، قال لأصحابه: لو أن رجلا من السلف، اللي هم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم، اطلع عليكم ما عرف من الإسلام شيئا ثم وضع يده على رأسه رضي الله عنه وقال: إلا هذه الصلاة وقد ضيعوها، إلا هذه الصلاة وقد ضيعوها. وأيضا من أئمة التابعين ميمون ابن مهران رضي الله عنه ورحمه الله قال لأصحابه أيضا: قال لو أن رجلا من السلف أنشر فيما بينكم، يعني بعث فيما بينكم، ما عرف من الإسلام شيئا غير هذه القبلة. يبقى كلمة سلف وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت على لسان الصحابة، وردت على لسان التابعين، وردت على لسان الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الدارقطني والإمام البيهقي وكثير جدا جدا من أهل العلم. المهم قال كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قف أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. أنت مأمور أن تكون سلفيا. لماذا؟ العنوان، العنوان إيه؟ كن سلفيا. يعني سلفي، كلمة السلف تطلق ويراد بها معنى من جملة معاني. المعنى الأول إما أن يراد بها الصحابة رضي الله عنهم الذين قال الله عز وجل عنهم والسابقون الأولون، هؤلاء الذين سبقونا ونحن مأمورون أن نسير على خطاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. المهم فيراد بكلمة السلف الصحابة، ويراد بكلمة السلف التابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فهؤلاء من السلف، ويراد بكلمة السلف القرون الخيرية الثلاثة الأولى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم سلفنا. وتطلق كلمة السلف ويراد بها كل من سبقنا من أهل العلم، فمثلا الأئمة الأربعة من أسلافنا، مثلا الإمام ابن تيمية رحمه الله من سلفنا، الشيخ ابن باز رحمه الله من سلفنا، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ كمال رحمة الله عليه، كل هؤلاء الذين علمونا واستفدنا من علم رأيناهم أو لم نرهم، هؤلاء سبقونا على هذا الدرب ونحن مأمورون أن نسير خلفهم، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته. يبقى كلمة السلف يراد بها الصحابة، يراد بها التابعين، يراد بها القرون الخيرية الثلاثة الأولى، يراد بها كل من سبقنا على طريق الخير من كل هؤلاء رضي الله عنهم ورحمه الله وجمعنا بهم في جنته. أنت مأمور أن تكون سلفيا. لماذا؟ لتتحقق أنك على طريق الحق. الآن كل الناس يدعي وصلا بليلة، كل الطوائف تقول نحن أهل السنة، نحن على الحق وغيرنا على الباطل، ونحن نأخذ ديننا من الكتاب والسنة، ونحن أيضا نأخذ كتابنا من نأخذ ديننا من الكتاب والسنة، والفارق بيننا وبين غيرنا أنهم يأخذون من الكتاب ومن السنة ويفسرونه بأهوائهم، ونحن نأخذ من الكتاب والسنة ونفهمه بفهم سلفنا رضي الله عنه. نحن مأمورون أن نكون سلفيين، نعم، بكتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. فعندك من كتاب الله جل في علا قال ربنا للصحابة رضي الله عنهم فإن آمنوا، الذين يأتون من بعدكم، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وفي كتاب ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي هم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم، نوله ما تولى ونصله، هم الصحابة كانوا على الحق يقينا يقينا. طيب من جاء بعدهم؟ فيهم وفيهم الذين نعيش فيما بينهم بين ظهرانيهم الآن، فيهم وفيهم. طيب كيف نتحقق أن على طريق السلف، على طريق الجادة، أن نأخذ من الكتاب ومن السنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنه؟ نحن مأمورون أن نكون سلفيين من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فإن لغوا من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، دول أهل السنة ودول أهل السنة ودول أهل السنة. العمل كيف نتحقق من أننا على الصواب؟ قال فعليكم ها بسنتي بس وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. السنة يعني الطريقة. شوف هم عبدوا الله إزاي، وكن من خلفهم، كن على آثارهم وكن من خلفهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. يبقى الذي كان في زمانهم دين هو اليوم دين، والذي لم يعرفوه لا يكون أبدا دينا. إن كان خيرا سبقونا إليه، إن كان في ذلك خير سبقونا. طيب افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما علامتها؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى أنت تعرف الحق منين؟ إذا كنت على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أمانة لأمتي. المهم أنت مأمور بأن تكون سلفيا، بمعنى أن تسير على خطى سلفك. من سلفك؟ سلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الدنيا، ومن بعده الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا التنزيل، الذين عايشوا التنزيل. فكن على نهج هؤلاء وعلى طريق هؤلاء لتتحقق أنك على الطريق الصحيح. انتبه، السلفية اسم حبيب إلى قلوبنا، ورد ذكره على لسان نبينا وعلى لسان صحابته وعلى لسان أئمتنا من التابعين، وهو حبيب إلى قلوبنا، لكنه ليس أحب إلينا من الاسم الأصلي الذي سمانا به ربنا. هو سماكم المسلمين من قبل، فلا نعادي ولا نوالي ولا نتبرأ على اسم السلفية. إذا استعمل هذا الاسم للتفريق بين المسلمين لتقول أنا سلفي وتترفع على الناس، لا، لا نريده. أشرف من اسم السلفية اسم الأنصار واسم المهاجرين. فلما استعمل كأداة للتفريق، يا للمهاجرين يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها، لا توالي ولا تعادي على شيخ ولا على اسم ولا على كذا ولا كذا، لكن أنت مقيد به بمنهج بإسلام، بمنهج بإسلام. فالسلفية وإن كان اسم حبيب إلى قلوبنا، لكن الاسم الأصلي الذي سمانا به الله أحب إلى قلوبنا. ثم السلفية ليس ادعاء، فمن قال أنا سلفي ولم تكن عقيدتك عقيدة السلف هو دعي، ولم تكن أخلاقه كأخلاقهم، ولم يكن في دعوته كدعوتهم، ولم يكن في سمته وهديه ودله كما كان السلف، فهو دخيل عليهم، فهو دخيل عليهم وليس على نهجهم. معلش الأمر الوقت ضيق جدا، وعلشان الوقت قبل المغرب لسه تقريبا 4 دقائق أو 5 دقائق، الأخ سيد إن شاء الله يأخذ الغياب، فأكتفي بذلك، وإن شاء الله ما بقي في هذا الفصل أقرأه قراءة فقط في المرة المقبلة وأتمم ما بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يجمعني بكم على الخير وبالخير. إخوة الذين لم يأخذوا استمارة الالتحاق بالمعهد يأخذوها من الشيخ سيد إن شاء الله الأسبوع القادم، مصطلح الحديث إخوة يراجعوا، و تربية أصول فقه وفقه إن شاء الله، لا مذكرات مصطلح الحديث إن شاء الله تكون موجودة الأسبوع الجاي، الأسبوع القادم إن شاء الله درس تربية وأصول فقه وفقه.